يقول الشاطبي في الاعتصام الجزء الأول صفحة 281: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لابد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها. لابد من تكلف، يعني لابد أن لابد أن يأتي بدليل، ويأتي بالدليل هذا يوجهه على توجيهه، حرفه على ما تهواه نفسه. كل خارج عن السنة، كل من خرج عن السنة عقدية أو متعلقة بالسلوك، ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلة على خصومات مسائلهم، على خصومات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم. كذب اطراحه، يعني لو طرح الأدلة ما رجع إلى الكتاب والسنة، هذا يكفي في ماذا؟ في تكذيب دعواه. لو قال هذا الذي تلبس بالشرك هذا مسلم باق على إسلامه ولم يستدل بآية أو حديث، عدم الاستدلال بالآية والحديث يدل على بطلانها، حينئذ لابد أن يتقوى، لابد أن يتقوى، فيأتي إلى النصوص فيلوي أعناقها. وإلا كذب اطراحها دعواهم، بل كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها. يعني لابد أن يجمع بين ماذا؟ هذا أصل متأصل عند أهل السنة والجماعة، هذا مما دلت عليه كليات الشريعة، كل من قال لا إله إلا الله فالأصل أنه مسلم واليقين لا يزول بالشك، قواعد عامة فيلبس على المسلمين. ولو جئنا إلى القواعد الأخرى أن الأصل في التوحيد لابد من مجانبة الشرك، ما بقي له هذا الأصل، ما بقي له هذا الأصل. إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، يعني في السنة لم يكونوا أهلا للنظر في دلالة الكتاب والسنة، إما السبب إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وهذا أساس في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا اجتمع فيه الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية. ولا يضبط ما يتعلق بلسان العرب إلا من عرف لسان العرب، فإذا كان عاميا ويتكلم بمسائل الشرع كان آثما ولو أصابه، صحيح؟ ولو كانت النتيجة موافقة لما أراد الله تعالى، حينئذ يكون آثما لأنه ما عرف الطريق، ما أتى وأتوا البيوت من أبوابها. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا السبب الأول، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية. لابد أن يجمع بين الأمرين. ولا شك أن العلم بالثاني مبني على العلم بالأول، صحيح؟ الأصول والقواعد العامة في الشرع التي بها يستنبط الحكم الشرعي من مظانه، هذا مبني على ماذا؟ على لسان العرب. ولو نظرت فيما يتعلق بدلالات الألفاظ عند الأصوليين والقواعد الأصولية المتعلقة بذلك، فإذا مباحثها مباحث اللغويين، نظر فيها يكون بلسان العرب، حينئذ رسوخ في لسان العرب ورسوخ في الأصول والقواعد التي يستنبط بها حكم الشرع من دليله، ولا بد من اجتماع هذين الأمرين. فإذا نظر في الدليل وكان فاقدا لهذين الرسوخين أو فاقدا لأحدهما، كانت النتيجة ما هي؟ أن يصيب الحق أو لا؟ قطعا لن يصيب الحق، والسبب في كل مبتدع وضلاله هو عدم الأهلية في النظر في الدليل الشرعي. قال: وإما لعدم الأمرين جميعا، لا علم بلغة العرب ولا علم به الأصول والقواعد العامة في الاستنباط، فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين، للأمرين. حينئذ لابد أن تكون النتائج ماذا؟ أن تكون النتائج باطلة فاسدة. ولذلك الجرجيسي هذا ومن نحى نحوه العلم بقواعد الأصول التي هي مبنية على القواعد الكلية الشرعية منتفية عنده، لأنه ما يعرف حقيقة التوحيد. والبحث فيما يتعلق بهذه المسألة من أصول البحث فيها أن يعرف ماذا؟ حقيقة التوحيد، حقيقة الأسماء، ما معنى التوحيد، ما معنى الإسلام، ما معنى الشهادة، من الأصول القواعد العامة لابد من ضبطها. حينئذ إذا لم يكن ضابطا لها وتكلم في هذه المسألة يكون ماذا؟ يكون مخلطا، فيسمي المسلم كافرا والكافر مسلما، ولا يعرف ما ينقض به الإيمان وما ينقض به الإسلام، حينئذ حصل الخلط. قال رحمه الله تعالى: وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. فنقول: قال الله سبحانه وتعالى، ما أجمل أن يقال قال الله تعالى. لماذا؟ هذا هو الأصل. إذا أردت أن تؤصل أصلا حينئذ ابدأ به بقال الله تعالى. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذا نص، هذا أصل في هذا الباب، أن الله تعالى جعل القرآن على قسمين، آياته جعل على قسمين، منها محكم ومنها متشابه. جعل اتباع المحكم من سيمة الراسخين في العلم، وجعل اتباع المتشابه ومجانبة المحكم من سيمة أهل الزيغين. إذن منذ أن نزلت هذه الآية فالناس منقسمون إلى قسمين إلى يومنا هذا، منهم من يتبع المحكم ومنهم من يتبع المتشابه ويعرض عن المحكم، صحيح أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. إذن طريقان: طريق هو صواب في النظر في دلالات الكتاب والسنة، وطريق هو خطأ. ثم الخطأ هذا قد يكون كفرا، وقد يكون بدعة، وقد يكون فسقا إلى آخره، على حسب النتائج، على حسب النتائج. فكونه خطأ لا يلزم منه ماذا؟ ألا يكون كفرا. قال رحمه الله تعالى: أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين. الرسوخ في الشريعة متعذر، وهذا كلام الشاطبي صاحب الموافقات، يعني الرجل أصول نحرير، حينئذ يقول الرسوخ في العلم متعذر إلا بالجمع بين الطريقين. ما هما؟ الرسوخ في لسان العرب، والرسوخ في الأصول والقواعد العامة التي بها يستنبط الأحكام. فإذا فقد أحدهما فلا رسوخ في العلم، وإذا اجتمعا تحقق الرسوخ. حينئذ هذا يكون لك ميزان، لا تجعله نظريا في الرأس فقط، لابد من تنزيله في الواقع. فالأعجمي الذي لا يحسن أن يقرأ أصغر ما يكون من المتون ثم يتكلم في شرع الله تعالى، ولو كان في الفقه أو التفسير أو غيره، تحكم عليه بماذا؟ العلامة المجدد، ها، فضيلة الشيخ، معالي الشيخ، كما يفعل المنافقون. قل لا، ما يجوز شرعا أن تصفه به بأوصاف العلم، لأنه خال عن ماذا؟ عن موجبات مقتضيات العلم. فإذا كان راسخا فيما يتعلق به كيفية الاستنباط، ثم هذا مبني على الرسوخ في لسان العرب، حينئذ صح أن يوصف بكونه من أهل العلم، بل من الراسخين في العلم. وأما إذا فقدا، وما أكثر من يفقد فيه الأمران في هذا الزمان، أو فقد أحدهما، حينئذ لا يكون من الراسخين. هذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، ليس من كلامي. قال رحمه الله تعالى: ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين، الذي هو الراسخون في العلم، هذا متعذر، لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية. وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم، راسخ فيه في العلم، ومقتضى الآية مدحه أو ذمه، المدح والذم، الراسخ في العلم ممدوح أو مذموم في الآية، هذا ممدوح، ومقتضى الآية مدحه، إذن ما يقابله مذموم أو لا؟ لأن القسمة ثنائية، ممدوح ومذموم، فالراسخ ممدوح، وبين أنه متبع للمحكم، وبين رحمه الله تعالى كغيره وهو أمر متفق عليه أنه لابد من رسوخين، رسوخ في لسان العرب والعلم بمقاصد لسان العرب، ورسوخ في الأصول والقواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها أو من مظانها. قالوا مقتضى الآية مدحه فهو إذن أهل للهداية والاستنباط، وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، صحيح؟ لما ذم الذين يتبعون المتشابه دل ومدح الراسخين دل على أن الراسخين لا يتبعون المتشابه، واضح هذا؟ في إشكال؟ البدع يتبعون ماذا؟ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، يتبعون المتشابه مطلقا سواء كان في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كلام العلماء، ويدعون يتركون لا يلتفتون إلى أي محكم لا من آية ولا من حديث ولا من كلام أهل العلم، وإنما لا يقفون إلا على ما يوافق أهواءهم، حينئذ يكون هو المستند وهو الذي يعتمدون عليه. قال رحمه الله تعالى وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم، إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه، مر معنا ما يتعلق به المحكم هو الواضح البين وهو الكثير، ولذلك قال هن أم الكتاب، أم كثير المعظم، ومنه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إذا المتشابه قليل باعتبار المحكم، الراسخ في العلم يتبع هذا المعظم ويدع المتشابه إن لم يمكن حمله على المحكم، وإلا إذا أمكن حمله على المحكم يعني يفسر بما دل عليه المحكم فهو المتعين، وإذا تعذر عليه أبقاه على ظاهره ويتبع ماذا؟ المحكم، هذا هو الأصل. قال رحمه الله تعالى فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، كل دليل خاص أو عام سواء كان دلالته خاصة أو كان دلالته عامة شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، يكون مقدما على غيره. وطبق هذا فيما يتعلق بمسألة معنى التوحيد ومعنى الشرك، فما دل عليه القرآن على جهة العموم أن الموحد لا يكون موحدا إلا إذا أفرد الله تعالى بالعبادة، وأنه إذا صرف العبادة لغير الله تعالى فهو المشرك، حينئذ صار هذا المعظم، صار هو المقدم. لو وجد ولو على سبيل التنزل ثم آية تدل على خلاف ذلك صارت من المتشابه، هذا لو وجد، فكيف والقرآن كله يبين ماذا؟ أن إفراد الله تعالى بالعبادة هو التوحيد بعينه، وإذا فقد فهو الشرك بعينه، وأن الله عز وجل ما أنزل الكتاب وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالنهي عن هذا الشرك وهو عبادة ما سوى الله تعالى، هذا واضح بين أو لا؟ معظم الشريعة تدل على ذلك. فإذا جاء مدع أن من تلبس بالشرك يكون مسلما قلنا ماذا؟ لو كان معك دليل من آية أو حديث أو من كلامها العلم هذا مصادم للمحكم الذي دل عليه معظم الشريعة، دليل واضح أو لا؟ دليل واضح بين على أن هؤلاء ليس عندهم ماذا؟ أدنى ما يكون دليلا صحيحا، بل يكون دليلا فاسدا لا يعتبر، يعني الله تعالى أمر باتباع المحكم وجعله مدحة للراسخين في العلم، حينئذ من لم يتبع المحكم صار ماذا؟ مذموما. فالذي يتبع هذا الجزء ولو كان آية أو حديث ويدل على إسلام من عبد غير الله تعالى فهو مذموم شرعا، لا يدل على أنه ما أن معه الحق، لا بل معه الباطل. هذه قواعد عامة يجب إعمالها ويجب تنزيلها، تفهم هذه المسائل بمثل هذه الطرائق. وأما أهل الهوى إنما ينظرون في الآيات المتشابهة ولا سيما فيما يتعلق، هذا إذا كان عندهم آيات متشابهة، وإلا الأصل عندهم فيما يتعلق به بكلامها العلمي لا سيما ما يجمعون من كلام تيمية رحمه تعالى ابن القيم، يكون مقدم هو قرآنهم وهو دستورهم الذي يعتمدونه ويكون مقدما على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، وما سواه يعني سوى ما شهد له معظم الشريعة فهو ماذا؟ فهو فاسد. فإذا جاء بآية تدل على أن من عبد غير الله تعالى أنه مسلم موحد قلنا هذا دليل فاسد، هذا لا يقف معه إلا أهل الزيغ. ومن الذي حكم؟ الله عز وجل من سابع سماء جعل من كتابه ما هو متشابه محتمل، فالذي يقف معه دون المحكم فهو ماذا؟ فهو من أهل الزيغ، يكون مذموما ولو كان استدل بآية. ليس كل من جاء بآية حينئذ انتهاب، لا، انظر في الدليل، ما الدليل؟ ما نوعية الدليل هذا؟ محكم أو متشابه؟ ليس كل من أتى قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ وقفت وقلت لا هذا معه الحق، لا، بل قد يكون مبطلا، قد يكون كافرا يستدل على كفره بماذا؟ ببعض الآية وببعض الحديث. إذن ينتبه لي لهذا الأصل، هذا نزله طبقه. طلبة العلم يجب أن يتعلموا هذه الأصول وأن يعملوا بها وأن يحكموا على المخالف هل وافق هذه الأصول أم لا، قبل أن تنزل معه في ماذا؟ في مسألة العذر بالجهل أو غيرها، قبل أن تناقش من هذا الذي تناقشه، هل هو مما اجتمع فيه الوصف أم لا؟ إذا كان جاهلا عاميا ولا يدري ما يقول ويخلط بين كلام أهل العلم ثم ظهر اتباعه للهوى، هذا لا لا لا يلتفت إليه، وإنما يبدع ويكفر إذا قال بكون هذا العابد لغير الله تعالى مسلما، هذا مرتد عن الإسلام، ثم إذا كان ثم شبهة تقتضي الرد رد عليه، وإلا يترك وشأنه. أهل الباطل لابد من وجودهم، هذه سنة الله تعالى في خلقه. قال رحمه الله تعالى: فهو الدليل الصحيح وما سواه فاسد، إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها. هذا كلام محرر رحمه الله تعالى. وإذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية، ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضا علم أن الراسخين لا يتبعون المتشابه. قال: فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، إن فسروه فسروا المتشابه حينئذ يرد إلى المحكم، لأن الموقف من المتشابه ما هو المحتمل الأصل فيه ماذا؟ أن يحمل على المحكم، حينئذ صار كله ماذا؟ محكما، صار كله محكما. وإذا اقتبس باعتبار الشخص في نفسه وشك في حمل آية متشابه على معنى ما فيتوقف فيها، لا إشكال فيه، لكن من حيث العمل ومن حيث الاعتقاد لا يجوز له لوجود المتشابه الذي يورث شكا في نفسه أن يعرض عن المحكم، صحيح أو لا؟ وبهذا تعلم ماذا؟ أن بعض الناس قد يترك الحق، يقول عندي شبهة، عندي كذا، أشكل علي حديث كذا، أو أشكلت علي آية كذا، قل هذا متشابه، أنت لست مأمور باتباع المتشابه، وإنما أنت مأمور باتباع المحكم. القرآن كله يدل على التوحيد، كيف يلتبس عليك أن هذا الذي يعبد غير الله تعالى وجعل إلها مع الله تعالى يتقرب إليه، كيف يلتبس عليك وأنت تزعم أنك من أهل التوحيد وتقول هذا مسلم؟ وإذا جاء بآية حينئذ إذا ما فهمتها حينئذ لا بأس أن تتركها، تقول الله أعلم بها. فإذا أمكن حمل المتشابه على المحكم فهو المتعين، وإن عجز الإنسان عن فهم المتشابه حينئذ توقف فيه ولا إشكال، ولا إشكال، لا يكون حرج. لماذا؟ لأنه غير مأمور أصلا باتباع المتشابه. قال رحمه الله تعالى: فإن تأولوه، يعني تأولوا فسروا المتشابه، فبالرد إلى المحكم بأن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد، فهذا المتشابه الإضافي للحقيقي، وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي، هذا إذا وجد مثل ماذا؟ ألف لام ميم، قد إنسان لا يحسن أن يفهم هذا المغزى الذي أراده الله عز وجل من هذه الآية، حينئذ يتوقف فيه، يبقى عنده متشابه مطلقا. وإن كان الشاطبي رحمه الله تعالى يرى أن آيات الصفات كذلك من المتشابه المطلق، لكن هذا قول باطل مردود عليه، نأخذ الحق الذي عنده ونرد الباطل، صحيح أو لا؟ هذه قاعدة، هذا أصل، لأنه ليس بالمعصوم، حينئذ إما أن نأخذ جميع ما عنده وإما أن نرد كل ما عنده، يستدل بكلام ابن تيمية رحمه تعالى على ما يراه وما يخالف ما يراه هذا يرده، قل هذا الأصل الذي يجب الاستدلال به كاملا هو القرآن وهو السنة، صحيح أو لا؟ وأما غيره من كلام العلم فما وافق أخذناه وما خالف رددناه، أليست هذه القاعدة؟ أليس هذا هو العلم؟ كل يؤخذ من قوله ويرد، طبق هذا الكلام، الإمام مالك وغيره رحمه الله تعالى. إذن هذا الاعتراض ليس لا أصل له. هذا الاعتراض الذي يأتي من بعض الناس يقول يأخذ بكلام تيمية ما وافق هواه وما خالف تركه، قل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في كل عالم، ألا نجعل قوله في مرتبة القرآن وفي مرتبة السنة. لكن هم أرادوا ماذا؟ أرادوا أن ما يستدل به هذا يضعفوه، أنه لا يدل على المراد. قال رحمه الله تعالى: فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه به بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه. يعني إذا بحث في الدليل، هذه مصيبة أخرى عند هؤلاء، إذا بحث في الدليل لا يبحث من أجل أن يصل إلى الحق، وإنما معتقد لعقيدة ويبحث في الدليل بما يوافق هواه، هذا الذي يكون هما له. وأما أنه يستبصر بالدليل بمعنى أنه تكون عنده بصيرة فلا، ليس له هم إلا اتباع الهوى ثم يستدل عليه. فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، يعني حكم الدليل، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له. وهذا ديدن كل مبتدع، أنه يعتقد أولا ثم بعد ذلك يبحث عن ماذا؟ عن الأدلة، وكل ما خالفه إما أنه لم تفهمه أنت، وإما أنه قول بشر خالف الحق، هكذا قاعدة، إما أنك لم تحسن الفهم الصحيح، وإما أن هذا قول بشر، حينئذ نرده كما رددنا غيرهم. قال رحمه الله تعالى: ثم أتى بالدليل كالشاهد له، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين. فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم، وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. فرق بين من ينظر في الأدلة ليصل إلى الحق، وبين من ينظر في الأدلة من أجل أن يصحح هواه، حينئذ لابد أن يلوي الأدلة من أجل أن توافق ما اعتقده. قال: والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ، فحصل له من الأدلة وصفان، أحدهما بالنص وهو الزيغ، هذا وصف، إذا اتبع المتشابه فهو الزائغ. ما الدليل؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، دل ذلك على ماذا؟ على التنصيص، إذن هذا الوصف منصوص عليه بنص القرآن، فكل من اتبع المتشابه فهو الزائغ. قال: أحدهما بالنص وهو الزيغ، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم. والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم، راسخ في العلم متبع للمحكم، متبع للمتشابه أهل الزيغ، يقابل الراسخ في العلم عدم الرسوخ في العلم. إذن اتباع المتشابه دليل على أنه ليس من الراسخين في العلم، هذا وصف بالاستنباط، أخذ به بالاستنباط. إذن وصفان للمتبع للمتشابه، الأول أنه من أهل الزيغ وهذا منصوص عليه، والثاني بالاستنباط مأخوذ من التقسيم. لما وصف من اتبع المحكم بأنه من الراسخين في العلم، دل ذلك على أن من لم يتبع المحكم فليس من الراسخين في العلم، هذا ذم أو لا؟ هذا ذم، أنه ليس من الراسخين، يعني ليس ممن رسخت أقدامهم فيه بالعلم. قال: والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم، وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل، على حسب، كل من نفي عنه الرسوخ فعليئذ الجهل، هذا باب واسع قد يصل إلى الغاية وقد يكون دون ذلك. ومن جهة الجهل حصل له الزيغ، لأن من نفي عنه طريق الاستنباط واتباع الأدلة لبعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابه. إذا لم يكن من أهل العلم ونفي عنه الرسوخ، الرسوخ في لسان العرب والرسوخ في القواعد والأصول، حينئذ لا يجوز له النظر لا في الأدلة المحكمة ولا المتشابهة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه جاهل، والجاهل لا يبحث في الأدلة، وإنما يبحث في ماذا؟ في من يقلد، تقلد من؟ هذا الأصل، الاجتهاد العامي إنما يكون في اختيار العالم الذي يجوز له أن يقلده. وأما أنه يتجرع على الأدلة وقد نفى الله تعالى عنه الرسوخ في العلم، فلا لسان عرب بل هو عجمي، وإن لم يكن عجميا في لسانه فهو عجمي أعجمي في فهمه، وكذلك لا علم بأصول وقواعد اللغة التي استنبطها أهل الأصول فجعلوها مناط للاستنباط، حينئذ صار جاهلا، وإذا كان كذلك لا يجوز له أن ينظر فيه في الأدلة. قال: ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع المتشابه؟ ثم اتباعه للمتشابه ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به لم يحصل به مقصودا على حال، يعني سواء اتبع المحكم أو اتبع المتشابه فكان اتباعه حينئذ مبنيا على جهل. هذه فائدة عظيمة من شاطبي رحمه تعالى. أولا، كل صاحب بدعة لابد أن يستند إلى دليل شرعي، وإذا عرفت ما يتعلق بمناط الآية وما تحدث به عنه من تقسيم الناس الناظرين في الأدلة بين متبع لمحكم ومتبع لمتشابه، حينئذ عرفت ما أنت عليه أولا وما أوصاك به وما أمرك الله قبل ذلك به باتباع المحكم، حينئذ تعرف كذلك ما يتعلق به المخالف، هل هو متبع للمحكم أو متبع للمتشابه، وكل منهما حينئذ يكون ماذا؟ النظر به باعتبار الدليل الشرعي وصحة الدليل. فليس كل من تمسك بآية أو تمسك به بحديث حينئذ يسلم له النظر. مصنف رحمه تعالى بدأ بماذا؟ بما يتعلق به كلامه هو عن نفسه عراقي، وزكى نفسه بقوله: اعلم أني ووالدي وجدي بيت علم. وعرفنا المراد بالعلم هنا ماذا؟ علم المسائل، حفظ متون فقط. أما العلم الشرعي الذي يكون مطابقا للشرع وموافقا للشرع هذا منفي عنه، لو كان كذلك لكان موحدا عرف التوحيد، لكنه ما عرف التوحيد كيف يكون بيت علم؟ أصل العلم هو التوحيد، أصل العلم هو التوحيد، فإذا لم يكن موحدا حينئذ لا يكون من أهل العلم في شيء. كذلك قول عقيدتنا عقيدة السلف، هذا بين المصنف رحمه تعالى بقوله: أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء وندائهم بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد، وأن ذلك لديك مستحب وارد، وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال. إذن عنده خلل أو لا عنده خلل؟ أولا في عدم فهم توحيد، والتبس عليه بماذا؟ بالشرك، لم يميز بين التوحيد والشرك، ومع ذلك إذا كفر مسلم هؤلاء حكم عليه بأنه مخطئ ضال، حكم عليه بأنه مخطئ ضال. وهذا الذي تجده من بعض الناس اليوم الذين يتبعون هذا الرجل، ثم يقول أنهم لا يتبعون شبه هذا، لا، هي نفسها بعينها، فهو جرجيسي محض سواء علم أو لم يعلم، فهو يخطئ ويضلل كل من كفر عباد القبور. إذن الحكم هو الحكم والشبهة هي الشبهة. قال: وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال، حكم عليه بالخطأ، مع كون الرب جل وعلا بالقرآن من أول إلى آخر حكم ماذا؟ بكفر المشركين وأنهم في النار. قال: وأنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا، فهو عنده خلط كذلك في عدم التمييز بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة، فكل شرك وقع في العبادة حينئذ ينظر فيه، هل اعتقد فيه أنه مدبر أو أنه يملك النفع والضر أو لا، فإن اعتقد فيه حكم عليه بكونه مشركا، وإن لم يعتقد حينئذ فهو مسلم باق على إسلام، إن لم يجعل ذلك مستحبا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قالوا أنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا لا على وجه التسبب، وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، فإذا زعم ذلك فهو مشرك، إذا قال هذا رب وهذا خالق هذا مالك هذا هو الذي يدبر السماوات والأرض هذا الذي بيده الجنة والنار كفر عنده. وأما إذا لم يعتقد ذلك ولو سجد إليه ولو ذبح إلى آخره هذا لا يعتبر مشركا، وأما على وجه الجاه والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر، وهذا لا ينفعه. لماذا؟ لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بذلك، ومع ذلك ما حكم عليهم به بالإسلام، فكونه يعتقد أن الله تعالى متصف بأفعاله هو على وجه الكمال هذا لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مسلما. ولذلك من الأصول المعتمدة في مقام التوحيد أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، صحيح؟ صح أو لا؟ وهذا مراد، هو يقرر هذا أن هؤلاء لم يعتقدوا الربوبية في هذه المعبودات، إذن هم مسلمون ولو فعلوا ما فعلوا من الشركيات. حينئذ نقول ماذا؟ من الأصول المقررة والقواعد المعتمدة في باب التوحيد أن من جاء بتوحيد الربوبية لا يحكم به بإسلامه، لابد من ماذا؟ لابد أن يفرد الله تعالى بعباد. ولذلك توحيد الربوبية يعتبر دليلا على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وإلا ما نفعه. والمشركون الأولون قد أتوا به بهذا، ومع ذلك ما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ولذلك لما تبين للمصنف رحمه الله تعالى أن هذا الرجل الدعي أنه على عقيدة السلف أنه يدعو إلى عبادة هؤلاء الأموات الغائبين، عرف ما عنده من خلل، فقال ما لا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه، رده إلى ماذا؟ إلى مسألة تصور حقيقة الإسلام. إذن من الأصول المعتمدة هنا والتي تحرر ما حقيقة الإسلام، ما حقيقة التوحيد. ثم قد يسلم البعض بالحقائق لكنها يجعلها حقائق ذهنية. انتبه هنا، بعضهم يقول لا خلاف أن الإسلام عبادة الله تعالى وحده إلى آخره، نزل هذا على الأفراد، يبقى في الذهن فقط، لكن لابد من إسلام ومسلم، صحيح أو لا؟ لابد من إيمان ومؤمن، لابد من شرك ومشرك، كفر وكافر. تفرق بين النوعين يحتاج لماذا؟ إلى دليل شرعي. فإذا فسر الإسلام قد يوافقك في التفسير، قل نعم الإسلام كذا وكذا والتوحيد معناه كذا. ولذلك يدرسون هذا جامعات وغيرها، توحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ألا لله الدين الخالص. ثم إذا جاء من يشرك بالله تعالى قال هذا انتفى عنه التوحيد، قال لا ما انتفى، كيف أنت عرفت التوحيد إفراد الله بالعبادة وهذا يعبد غير الله تعالى؟ إذا انفصل بين الشرك وبين المشرك، بين التوحيد وبين الموحد. إذن إذا سلم بالحقائق لا يلزم من ذلك أنه ماذا؟ أنه قد يسلم لك في التنزيل، هنا المشكلة في التنزيل هي، فيجعل حينئذ الجهل مانعا من الحكم. إذن الشيخ هنا رحمه الله تعالى عرف وأدرك أن هذا الذي ينتسب إلى مذهب السلف إن الخلل عنده ماذا؟ في التصورات، اختلط عليه معنى الإسلام بغيره، لم يميز بين التوحيد وبين الشرك، ولذلك يسمي المشركين بالمسلمين. وكل من وصف هؤلاء عباد القبور بأنهم مسلمون هذا لم يعرف حقيقة الإسلام، لم يعرف حقيقة التوحيد، ولذلك نحكم عليه بالكفر والرد عن الإسلام. لماذا؟ لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، هو في نفسه لم يعرف ماذا؟ حقيقة الإسلام، لم يكفر بالطاغوت، كيف كفر بالطاغوت؟ لابد أن يحقق هذا الوصف. وأعظم ما يدخل في الكفر بالطاغوت هو ماذا؟ ترك الشرك والحكم على فاعله بماذا؟ بالكفر، هذا لابد من دخوله. قال ما لا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه وآمن بالله واليوم الآخر، بل لا يصدر عمن له عقل يحسن به، عمن له عقل يحسن أن يعيش به، يعني نفع عنه ماذا؟ العقل، لأن هذا لا يتأتى. رجل يعتقد في عباد القبور أنهم مسلمون ثم يزعم العلم وأنه على علم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا عقل عنده. ثم قال والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه ولا يختص بمعرفته أولو العلم، يعني معرفة أن هذا شرك أكبر وأن الواقع فيه مشرك بالله تعالى ينفى عنه وصف الإسلام، هذا ليس من خصائص أهل العلم بالإجماع. والذي يأتي الذي يزعم أن هذا من خصائص العلماء فليأتي بدليل شرعي والنصوص عامة مطلقة، لأنه لا يصح لكل موحد أنه موحد إلا بماذا؟ بمعرفة الشرك. وإذا عرف الشرك حليل صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فيستوي فيها العامة والخاصة، كما لو رأى شخصا كافرا أصليا وقال لا إله إلا الله حكم عليه بالإسلام، كذلك العكس إذا أظهر الكفر وعلم أن هذا كفر وأنه شرك بالله تعالى وجب عليه أن يعتقد ماذا؟ أنه مشرك، لا فرق بين مسألتين. ولذلك هذا نص عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى، قال والمؤمن مطلقا لو كان عاميا يعرف هذا بمجرد إيمانه. لماذا؟ لأنه توحيد، بمعرفته للتوحيد عرف أن هذا كافر ليس بمسلم. ولذلك حتى عامة المسلمين اليوم لو تسألهم، دعك من الدكاترة وغيرهم، لو سألتهم عمن ذبح لغير الله تعالى قال هذا شرك، أعوذ بالله، يستعيذون بالله تعالى من ماذا؟ أن هذا شرك. وجرب هذا، موجود في عامة المسلمين. قال ولا يختص بمعرفته أولو العلم، فالتوحيد ليس من خصائص العلماء. ثم قالوا هذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم الأموات، أعني نداء الأنبياء والصالحين بل والجمادات كما هو مشهور عنه، لكن يسميه توسلا. إذن يسمي الشيء بغير اسمه، هذه طامة أخرى، يسمي الشرك بغير اسمه، فانتبه حينئذ لهذه المزالق. كما هو مشهور عنه لكن يسميه توسلا، وخالف المشركين في التسمية لا في الحقيقة، بل هو الشرك بعينه. قال فيدعو الغير ويرجوهم في كل مطلوب على وجه الجاه والتسبب، وهذا حقيقة الشرك والتندين. عرفتم معنى التسبب؟ يعني يجعله سببا، واسطة، شفعاء بينه وبين الله تعالى، يجعله سببا لنيل رضوان الله تعالى، هذا المراد به بالتسبب. وأما الاستقلال فأن يعتقد فيه النفع والضر وأنه يملك ونحو ذلك، مع أن عباد القبور اليوم يعتقدون فيهم ماذا؟ الاستقلال، يعتقدون فيهم النفع والضر وأن بيده الجنة والنار إلى آخره، أكثرهم هكذا، لا سيما الصوفية أصحاب الأغواث ونحوهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في إرادة الشبهة الثانية، قال العراقي ولكن نحن، يعني هو حكى عن ماذا؟ عن نفسه وأبيه وجده، أنهم بيت علم وأنهم على عقيدة السلف وأنهم ماذا؟ وأنهم متبعون ليش شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. قال ولكن لا نكفر الناس بهذه الأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ دعاء غير الله تعالى ونداء الغائبين من الأنبياء وغيرهم. إذا لا نكفر بماذا؟ بالشرك الأكبر، لا نكفر به بالشرك الأكبر ولو فعل ما فعل. قال لأن اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، يعني لما اطلع على كتاب الله تعالى علم من اطلاعه أن هؤلاء ليسوا مشركين بل هم مسلمون موحدون، لأنهم يقولون لا إله إلا الله وصلوا وصاموا. هل هذا الاطلاع على الوجه الشرعي؟ الجواب لا، لكنه اطلع على حسب ما يوافق هواه كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني يبحث عن الأدلة المتشابهة لتوافق هواه، فاعتقد أولا ثم أراد أن يستدل. قال هنا فيقال أبعد الخلق عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أهل الاعتقادات الباطنة، أهل الاعتقادات الباطنة، إذ لو كانوا متبعين لما وقعوا في هذه الاعتقادات. هذا وجه ماذا؟ كون المصنف رحمه الله تعالى حكم عليهم بماذا؟ أنهم أبعد. قد يقول قائل لماذا نقول هذا الكلام؟ أليس فيه جناية؟ يقول لا، هذا موافق للحق، لأنه لو كان متبعا لوافق الحق، صحيح أو لا؟ لأنه إما أن يكون صاحب اتباع أو لا، فإن كان صاحب اتباع عرف كيف يتبع، لأنه ليس النظر في الدليل فقط أن تسمع دليل وتأخذ به، لابد من النظر في ماذا؟ في كيفية فهم الدليل. فهو وإن أخذ بالأول أن يقول قال الله تعالى، هل بمجرد إسناد الحكم إلى آية كاف؟ الجواب لا، لابد أن يفهم كيف يفهم، صحيح أو لا؟ أن يستدل بالآية، ولابد من نظر آخر وهو كيف يفهم هذه الآية. فعندنا منهج الذي يسمى منهج السلف، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. إذن على فهم سلف الأمة هذا قيد لابد منه، وليس المراد أن ينظر فيه دلالة الكتاب والسنة هكذا بهواء، لا، دلالة الكتاب والسنة وما تدل عليه الآية منضبط، وليس مفتوحا مفلوتا لكل من هب ودب يأتي ويستنبط، لا، لابد من نظر على وفق ما قيده السلف الصالح فيه في ذلك. قال أبعد الخلق عن كتاب الله وسنة رسوله هم أهل الاعتقادات الباطلة وأهل الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، لأنهم بماذا؟ مشركون بهذه الاعتقادات، هم مشركون، ليسوا أهل الغلو فقط، وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل، لأن الذي جاءت به الرسل ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا أصل أصيل في الدين، هو أصل الأصول مطلقا، ليس قبله أصل مطلقا في الشرع، أن الرسل إنما بعثت من أجل ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن جعل مع الله تعالى ندا أو إلها بأن صرف إليه أنواعا من العبادة ناقض هذا الأصل، فلا يكون متصما به البتة، وهذا لا خلاف فيه. وإذا قيل بأن مسألة العذر بالجهل أن مسألة خلافية رد عليه بهذا الأصل، أن الأنبياء والمرسلين قد أجمعوا على ذلك. ويكفيك قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحده، ولا يتحقق وصف العبادة هنا إلا بماذا؟ بالشرطين إخلاص واتباع. وأما أن يركب هواه وأن يعتقد في الأولياء ثم يصرف أنواع من العبادات وهو يقول لا إله إلا الله، هذا أشد في المحاسبة من ذاك الذي لم يبلغه شيء البتة، صحيح أو لا؟ لأنه قال لا إله إلا محمد رسول الله، إذن لابد من الاتباع ولابد من تحقيق ماذا؟ الإخلاص. وهو يسعى لسيما هؤلاء المشركين الذين يعيشون بين المسلمين، يسعى أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسأل هل يحرك السبابة أو لا وهو مع ذلك مشرك، ها صار اتباع عنده في باب التوحيد، الجواب لا، صحيح أو لا؟ هذا موجود، يحجون بيت الله تعالى ويحاول أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض ممن يكتب في الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أصل الأصول تحقيق الشهادتين. وإن ورثوا الكتاب ودرسوه، يعني ماذا؟ تلقوا الكتاب، صاروا ماذا؟ يحفظون القرآن، أخذوه عمن قبله وفسروه، درسوه يعني تعلموا ما فيه، هل هذا يكفي؟ الجواب، وقد عرفنا قوله فيما سبق ماذا؟ بيت علم، قلنا ها هذا لا يدل، لابد من علم نافع، نعم، أن يكون هذا العلم هو ما دل عليه الكتاب والسنة على ما أراد الله تعالى، لا على ما يريد هو وشيوخه، وإنما على ما أراد الله تعالى. فالقرآن كله نص صريح في دعوة الناس إلى التوحيد وفي تفسير التوحيد وفي النهي والتحذير من الشرك وفي تفسير الشرك، فإذا عدل عنه فهو صاحب هوى، فهو صاحب هوى. ولذلك لا يكفي أنه منتسب إلى العلم. قال وإن ورثوا الكتاب يعني القرآن، حفظوه وتعلموه وأخذه بالسند وعنده ما عنده من القراءات إلى آخره، يكفي؟ قل لا، لا يكفي، أقرأه بهم بمئة قارئ، قل هذا لا يكفي، لابد أن يفهم الكلام على مراد الله تعالى. قال ودرسوه، فإن الوراثة، تبي هذا، هذه نصوص جيدة مفيدة جدا في الواقع، نزلها طبقها، ليس المراد أنك تجعلها بالرأس فقط نترك الدرس إذا كان المراد هذا، لا، نزل، لابد من التنزيل، الذي تراه يحفظ القرآن ومعه أسانيد إلى آخره ويحفظ البخاري به بالسند لا يكفي هذا، لابد أن تنظر ماذا، كيف يعمل وكيف يعامل المخالف من المشركين والمرتدين والمنافقين آخره، عندنا منهج لابد من اتباعه. وأما مجرد أنه يحفظ القرآن ومعه أسانيد أو يحفظ البخاري بالأسانيد إلى آخره وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، قل لا، لا يكفي، لو بينك وبينه واحد أو اثنين لا يكفيك لابد من العمل به بالسنة. قال فإن الوراثة، انتبه، والدراسة والاطلاع نوع، والعلم به والإيمان والعمل ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع آخر. الله أكبر، هذا أصل مطرد في التعامل مع ماذا؟ مع المصنفات، التعامل مع طلاب العلم، التعامل مع العلماء مطلقا، ليس كل مصنف يكون على هدى، وليس كل طالب يكون ماذا؟ يكون على هدى، وليس كل عالم يكون على هدى، كيف تميز؟ يعلم، ثم هذا العلم يكون على مراد الله تعالى، ثم لابد من العمل، لابد من العمل. قال وإن ورثوا الكتاب ودرسوه، فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع، والعلم به والإيمان والعمل، عمل نص على العمل، ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع آخر. والعبرة بماذا؟ بالثاني، العبرة بالإيمان، العبرة بالعمل، ليس بمجرد الحفظ والعلم. ولذلك انتبه حتى مسألة العذر بالجهل، قد يؤلف بعضهم مصنفا ويوافق الحق لكنه في الواقع والتنزيل ليس بشيء، وهذا فيه تفصيل من باب العدل، يزكى الكتاب دون الكاتب، يزكى المؤلف دون المؤلف، فيقال وافق في الكتاب وأجاد وأصاب، لكنه هو في نفسه قد يكون مرتدا، قد لا يكون مسلما. تبل هذا. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أغلفة لئلا يفقهوه، أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرة. مرة تفسير الآية. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا يدري ما فيها. وهذا مثال لأهل العلم، ليس للجهال المقلدين، لأهل العلم. قد يحمل القرآن ويفهم القرآن لكن لا يعمل به، صار مثله كمثل ما يوضع على الحمار ولا يدري ما فيه. لو وضعت 100 كتاب على ظهر حمار هل يعلم ما فيها؟ الجواب لا. استفاد شيئا؟ الجواب لا. كذلك الذي يحفظ القرآن ويعلم أقوال السلف ونحوهم لكنه لا يعمل به بذلك، نقول هذا لا يكفيه. قالوا: في الحديث الذي في وصف الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هم شر قتلى تحت أديم السماء، قرأوا القرآن وما عملوا به. فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم. الله أكبر، ما أجملها من فائدة. إذن تحفظ القرآن لا يكفي، تقرأ تفسير بكثير وتعرف الأقوال وقال ابن عباس ومجاهد والشعبي وإلى آخره، لا يكفيك هذا. لابد من ماذا؟ لابد من موافقة مراد الله تعالى والعمل، لابد من الجمع بين الأمرين. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في تفسير قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك، خالف ذلك، لم يعمل ولم يدعو إلى آخره، ولم يحمله إلا على ظهر قلب مجرد حفظ، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها. حمله لكنه لا يدري ما فيها. قال: وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا تعب، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره، والله المستعان. فهذا المثل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فهذا المثل وإن كان ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به، يعني ليس خاصا بماذا؟ باليهود. وهذا شأن القرآن كله من أوله إلى آخره، كل ما ورد في اليهود والنصارى والمنافقين ونحوهم والأمم السالفة، ليس المراد فقط حكاية وإنما المراد الاتعاظ. فالمثل الذي ضربه الله تعالى لليهود المراد به ماذا؟ من عمل عمله فحكمه حكمه، حملوا التوراة لم يعملوا بها، إذن من حمل القرآن ولم يعمل به صار ماذا؟ لا فرق بينه وبين ذا، كمثل الحمار يحمله أسفارا ينفعه؟ الجواب لا، هذا مراده رحمه الله تعالى. قال: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته، هذا شأنه عظيم. قال رحمه الله تعالى: ويقال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على ماذا؟ على تكفير من دعا غير الله، يعني على تكفير المشرك وتسميته ماذا؟ مشركا، ونفي الإسلام عنه. هذا دل على الكتاب والسنة والإجماع لا خلاف فيه، بل الأدلة متضافرة يعني متكاثرة، والقرآن كله دال على ذلك. فكيف ينسب حينئذ إلى ماذا؟ إلى الإمام، إمام الدعوة، أنه لا يكفر المشركين. وكيف ينسب إلى الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كذلك أنه لا يكفر المشركين؟ وهذا نص واضح يدل على ماذا؟ على التكفير. قال: على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. إذن لا إشكال أن يسمى المشرك ظالما، وأن يوصف المشركون به بالظالمين. فإنك إذا فعلت ماذا؟ دعاء غير الله تعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا، تنوين عوض عن جمل سابقة، فإنك إذ دعوت أحدا من دون الله تعالى من الظالم، بعض من الظالمين، حينئذ صار من المشركين. هذا تكفير أو لا؟ هذا تكفير. القرآن كلهم في ذلك. قال: وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الآية. والقرآن كله دال على هذا المعنى مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه، فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله إلى القرآن وإلى السنة؟ هذا من الافتراء، أن يقال هذا جائز. هذا أولا. ثانيا، لو قال بأنه ليس جائزا لك ما كفرهم، كيف ينسب عدم تكفير المشركين إلى الكتاب والسنة؟ والقرآن كله يدل على ماذا؟ على التكفير. وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره، فضلا عمن يؤمن به؟ هذا تقرير من أحسن ما يكون. يعني لا يقول أحد عاقل أن من دعا غير الله تعالى وجعل فيه الاعتقاد الفاسد الباطل بأنه ينفع أو يضر أنه ماذا؟ أنه لا يكفر. هذا لا يقول به عاقل البتة. فإن الذين يزعمون أنهم عقلاء في هذا الزمان، والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله. يعني المشركون اعترفوا أن الرسل إنما بعثوا من أجل ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة وترك الشرك، اعترفوا بهذا. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون اليوم لا يحسنون ذلك. إذن عرفوا الإسلام؟ ما عرفوا الإسلام. والذي لم يعرف الإسلام لا يسمى مسلما، لا يوصف بكونه مسلما. قال: وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن أقروا أو لا؟ أقروا بأن معنى لا إله إلا الله هو ماذا؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. هم يعبدون عدة آلهة ويعبدون الله تعالى ولا ينازعون في كونه إلها، وإنما نازعوا في ماذا؟ في إبطال جميع الآلهة وترك عبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة. هذا الذي نازع فيه. وأما لو كان الدين مبنيا على أنه يجوز ولا يكفر ويكون مسلما أن يعبد الله تعالى ويعبد غيره، ما نازعوا الرسل. وهذا من الأمور المعلومة بالبداهة، بداهة العقول. لكن لما أعمى الله تعالى بصائر هؤلاء لم يميزوا بين الموحد والمشرك، اختلطت عليهم المسائل. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى كثيرا ما يكرر مسألة التصور للإسلام، لأن المسألة مبنية ليس يعذر أو لا يعذر، وإنما مبنية على ماذا؟ ما هو الإسلام؟ ما حقيقة الإسلام؟ هل هذا الفرض تحقق قام به وصف الإسلام أم لا؟ فكيف يعبد الله تعالى ويعبد غيره ثم تصفه بكونه مسلما إذا ما عرف الإسلام؟ والبحث حينئذ يكون ماذا؟ في التصورات هذه. هل الإسلام تحقق به أو لا؟ قد يقول لك قائل: نحن لا ننازع في هذا، هذه من المسلمات. قل: لا، ليست من المسلمات. لو كانت من المسلمات عندك لما نزلت هذا الحكم الشرعي على الفرد. أما مجرد أن تعلم حقيقة الإسلام ثم تجعله هكذا لا في أشخاص، قل: هذا لا وجود له، وإنما هو معنى ذهني، وإنما الإسلام في ضمن الشخص فيكون مسلما به. وأما إذا لم يتحقق فلا يوصف بكونه ماذا؟ مسلما. نحن لا نبحث، قد تقول له ماذا؟ لا نبحث في الحقائق باعتبار ذاتها، وإنما نبحث في الحقائق باعتبار من تلبس بها. فهل هذا الشخص يسمى مسلما أو لا؟ إن سماه مسلما كفر، تدعى الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يميز بين حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به. قال: وهذا الذي يزعم أنه طلع على كتاب الله لم يعرف منه ما عرف أولئك المشركون. فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره. لماذا؟ لأن الأوائل ما كانوا يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله تعالى، وأما هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وعبدوا غير الله تعالى. أيهما أعظم فتنة؟ الثاني قطعا. أولئك متميزون، يقول لك لا، يرفض أن يقول لا إله إلا الله ويستمر على عبادة غير الله تعالى، هذا لا يلتبس بغيره. وأما هؤلاء المتأخرون فجمعوا بين الأمرين. قال: فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره، والدعوة إليه مع كثرة من يقرأ القرآن وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم، فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته. يعني تظاهروا بالإسلام وتظاهروا به بالشريعة ونحوها. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الدواء وما إليه وصوله، دواء قريب لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، كالعيسي يعني الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، كالعيسي في البيداء الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. قال: وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى يتركه لا يعقل، يعني يحول بينه وبين الفهم، لا يفهم ولو قرأ القرآن ولو حفظ القرآن ولو ذكر أقوال أهل العلم، لكنه لا يدرك حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد، حتى يتركه لا يعقل، يعني لا يفهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.